ما هي الأنساك الثلاثة وأيهما أفضل؟ الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد، وأفضلها يعني التفضيل فيه خلاف بين أهل العلم، التفضيل فيه خلاف عند أهل العلم، فالأفضل عند الإمام أحمد وكوى عدد من المحدثين التمتع، يعني العمرة أولا ثم يفرغ من العمرة ثم يحل منها ويحرم بعدها بالحج، وذكروا لذلك أدلة كثيرة ذكرناها فيما سبق. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه تفضيل القران، وهو الجمع بين الحج بين العمرة والحج، بين العمرة والحج، لبيك عمرة وحجا أو اللهم لبيك عمرة وحجا، وتقدم الكلام على ذلك أيضا. وفقهاء المالكية والشافعية يفضلون الإفراد، يفضلون الإفراد وهو الإحرام بالحج فقط، لكن الذي فضله كثير من العلماء هو التمتع لكثرة الأحاديث التي وردت في ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل بعمرة، أن يتحلل بعمرة، وغضب عليه الصلاة والسلام حينما تمنعوا من التحلل، غضب عليهم وقال ما لي أمر الناس ولا يمتثلون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فلم يمنعه من التحلل عليه الصلاة والسلام إلا سوق الهدي. فالتمتع أفضل من جهة أخرى أيضا، وهي أن الحاج يتمتع بين عمرته وحجه بما كان محظورا عليه أثناء العمرة من المحظورات. نعم، نحن حجاج متمتعين بالعمرة وعلينا هدي، فهل يجوز دفع ثمن الهدي بالبنك أم الأفضل أن نذبح نحن أنفسنا؟ لا، الأفضل بدون شك، الأفضل أن يتولى المكلف ذبح الهدي بنفسه، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاه بنفسه، نحر عليه الصلاة والسلام عدد من البدن لأنه أهدى 100 ناقة عليه الصلاة والسلام، نحر 63 بيده ووكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي، فكون المكلف يباشر هديه هذا هو الأفضل، لكن يجوز التوكيل، يجوز التوكيل إذا كان الموكل ثقة، خصوصا في هذا العصر، لأنه قد يشق على الحاج أن يباشر الهدي بنفسه، قد يشق، بل هو الواقع أنه يشق على الحاج، فيوكل من يثق به في تولي ذبح الهدي عن نفسه، والله أعلم. نعم، من أراد الحج بالإفراد وهو الآن في المدينة هل يدخل مكة وهو محرم أو ينتظر حتى وقت الحج ويحرم؟ المهم لا يجاوز الميقات إلا محرم، لا يجاوز الميقات إلا محرم، سواء انتظر إلى قرب الحج أو ذهب من الآن وبقي بإحرامه هناك، لا يدخل، لا يتجاوز الميقات إلا محرم. نعم، لقد ذكرت أن ذبيحة المحرم لا تحل، فكيف يكون ذلك؟ ما هو ذبيحة المحرم؟ كيف؟ لاحظوا بعض الإخوة المستمعين يفهم خطأ، نحن قلنا ذبح المحرم للصيد لا يحل، ما هو ذبيحة المحرم؟ فالمشكلة مشكلة يعني الفهم الخاطئ، كيف ذبيحة المحرم لا تحل؟ نحن قلنا هذا يا إخوان، قلنا هذا، لا، قلنا ذبح المحرم للصيد لا يحل لأنه ميتة، أما ذبحه لما يحل ذبحه من الحيوانات من بهيمة الأنعام هذا جائز. نعم، هل يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ تكرار العمرة من الحل خارج الحرم في مكة في زمن متقارب هذا يكرهه كثير من العلماء، كثير من الفقهاء يكره ذلك، لكن التكرار من الميقات إذا كان ما في مشقة، التكرار من الميقات لا بأس به إن شاء الله. نعم، من سافر 20 كيلو ذهابا وإيابا هل يحق في حقه القصر؟ إيش؟ لا لا لا لا، يعني المسافر العلماء حددوا السفر أو مسافة السفر الذي يجوز فيه الترخص 200 نعم 200 نعم يجوز 200 يترخص برخص السفر من القصر والجمع والمسح على الخف والجورب والفطر إذا كان صائما. نعم. هل من السنة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره؟ أذكر الدليل على ذلك. أذكر الدليل على ذلك. نعم يعني لو أردت أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه بأدب لا بأس. كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك بأدب، لكن لو اكتفى الداخل من أبواب الحرم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى، لأنه ما كان يفعله من الصحابة إلا ابن عمر رضي الله عنهما، وما كان يفعله إلا إذا قدم من السفر، يعني إذا قدم من السفر رضي الله عنهما كان يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ويسلم عليهم، ما كان يفعله غيره من الصحابة. فالسلام إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت داخل من الباب يكفي، حتى لو سلمت عليه وأنت في بلاد بعيدة الملائكة تبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله بالأمة ومن التيسير عليها. نعم. هل يجوز في عشر ذي الحجة لغير المحرم أن يأخذ من شعره أو من أظافره؟ لا، لغير المحرم إذا أراد أن يضحي لا يأخذ، إذا أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. نعم. يقول والمضحى عنه ماذا يفعل؟ لا، المضحى عنه لا يتناوله النهي، أن المضحى عنه من الأولاد والزوجة لا يتناوله النهي، المقصود الذي يريد الأضحية وصاحب الإرادة هو قيم الأسرة، فالنهي يتناوله. نعم. ما هو الأفضل في العمرة للمتمتع، هل التقصير أم الحلاقة؟ لا، الأولى التقصير حتى يؤخر الحلق إلى الحج، هذا إذا كان سيحج من نفس العام، أما إذا كان العمرة فقط وليس عنده نية أن يحج من نفس العام الأفضل الحلق له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1. نعم. أريد أن أحج عن أبي المتوفي، ما هي شروط النيابة وماذا أفعل؟ شروط النيابة عن الغير أن يكون النائب قد حج عن نفسه، وأن يكون المنوب عنه ميتا أو عاجزا دائما لا يمكن زواله، فإذا وجد هذان الشرطان صحت النيابة. نعم. التحقت بصلاة المغرب مع الإمام فصليت معه 2، فهل في الركعة الثالثة أقرأ الفاتحة سرا أم جهرا؟ أدرك 2 معه؟ لا، هي تقرأ الفاتحة أنت بالخيار، إن أردت أن تقرأها جهرا لأنها صلاة الليل يجوز لك أن تقرأها جهرا، وإن أردت أن تسرها فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم. هل يجوز للمحرم أن يلبس الكمامة أو الساعة أو الخاتم؟ نعم، يجوز أن يلبس الكمام ويجوز أن يلبس الساعة والخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فبين عليه الصلاة والسلام كما سبق في حديث ابن عمر، بين الذي لا يجوز للمحرم أن يلبسه وحصره في 4، فدل على أن ما بقي يجوز للمحرم استعماله من اللباس. نعم. هل إذا أتاني ضيف أن أذبح له أم أقدم له الموجود؟ إكرام الضيف أمر مطلوب، لكن يكرمه المضيف يكرمه في حدود الاستطاعة، في حدود الاستطاعة وبدون إسراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والإكرام لا يعني ليس معناه أن الإنسان يكلف نفسه ما لا يطيق ويكلف نفسه فوق الاستطاعة ويسرف، ليس معناه ذلك، المقصود أن يكرم الضيف بما يدخل السرور على نفسه. نعم. ما هي الأماكن التي يجب زيارتها في المدينة المنورة؟ ما في أماكن تجب زيارتها في المدينة، السؤال هذا ما يصح، ما فيها أماكن تجب زيارته في المدينة، قل الأماكن التي تجوز زيارته في المدينة، الأماكن التي تجوز زيارتها في المدينة المسجد النبوي وقبر الصاحبين للرجال قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ومسجد قبى للكل الرجال والنساء، والبقيع للرجال، والشهداء للرجال. نعم. ما قولكم في مرور المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام أو بالمسجد النبوي؟ المرور بين يدي المصلي يا إخوة فيه وعيد شديد، فيه وعيد شديد، لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، لوقف 40، 40 ليش؟ 40 يوم، 40 سنة، 40 ساعة، لوقف 40. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بين يدي المصلي أحد فليمنعه يدفعه، فإن لم يدفع فإن لم يندفع فليقاتله فإنما هو شيطان. ففيه وعيد شديد، لكن بعض أهل العلم يستثني المسجد الحرام، قالوا لأن التحرز من ذلك يشق في مشقة فيستثني هذا للمشقة. أما المسجد النبوي ما في مشقة المرور بين يدي المصلي، لأن السترة الإمام، سترة الإمام سترة للماموم، والماموم ينبغي ألا يجعل مجالا للمار بين يديه، والمرور الممنوع هو أن يمر المصلي بينك وبين سجودك. أما المرور من الأمام هذا لا يضر إذا كان لا تطوله باليد لو أردت أن تمنعه. نعم. بعض الحجاج يشغل نفسه بالصور في المدينة والأماكن المقدسة، ما نصيحتكم لذلك؟ لا، هذا العمل غلط يا إخوان، هذا العمل غلط، وكونه غلط من وجوه. الوجه الأول أن التصوير محرم، تصوير ذوات الأرواح تصوير محرم، بل قال كثير من العلم أنه من كبائر الذنوب والعياذ بالله، فلماذا يشغل الإنسان بالتصوير؟ الوجه الثاني أن المطلوب من الحاج العمل، الاجتهاد بذكر الله والدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل، والتصوير ليس كذلك، في مضيعة للوقت، مضيعة للوقت ظاهرة واضحة. ومن ذلك ومن الوجوه أيضا أن التصوير، أن المصور عادة قد يحمله هذا على الرياء ويأخذ معه الصور حتى يقال هذا فلان رأينا في الأماكن المقدسة، وهو فلان حاج وكذا، وتعلمون أن الرياء قسم من أقسام الشرك. فهذا يا إخوة العمل خطأ، هذا العمل خاطئ. الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء الله فلقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. هل من السنة استلام الحجر بعد الانتهاء من الشوط السابع في الطواف أم هذا لا حرج فيه؟ لا، هذا لا حرج فيه، لأن الآن ما يمكن، الآن يا إخوة ما يمكن استلامه مع الزحام الموجود الآن الشديد، فيعني ما لا يتمكن الإنسان، والحمد لله أنه لم يجب، أن استلام الحجر بعد الفراغ من الطواف لا يجب، لأنه لو كان واجبا لكان فيه مشقة على المسلمين. نعم. إذا تعذر على الحاج أن يطوف طواف الإفاضة بعدما تحلل، فهل يجوز له أن يبقى متحللا أو يلبس إحرامه من جديد؟ لا، إذا تحلل التحلل الأول يتحلل، تحلل يعني يلبس اللباس ويطوف بعد ذلك طواف الإفاضة بلباسه العادي، لا يلزم أن يعود إلى الإحرام من جديد، لأنه تحلل التحلل الأصغر، فيكون كل شيء حلال له إلا النساء، يعني لا يمتنع من محظورات الإحرام إلا من النساء فقط. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.